تشرف اي حال عشان صار لو جبنا سيرة الجدع انا اسمك لازم يتقال صاحب اللي بيبقى افتخر من واحنا لسه عيال يا جعل كم والأرض فيشة الناس مجروحة مطبوحة ممنوعة من الخارة وعيون بساطة كان ناسة وغاوية تعبت في جارة في ناس مجروحة مصدومة طب من فضلك يا حكومة محتاجة فوقشي وبقية واطلع من سامع نومة عايزين يا خلق أمن وأمان مش جرح وقلة إيمان دي المنظرة أرض الفرسان والسيطرة في خيط العناء حمو الجون حمو الجون الفرحة ألف السلام علي العلوج اصل النجاة صحبتنا عليا ازاي تنساه المنظرة يعني السيطرة بصوا عمره ما يخلف وعده احنا نقدر على اي نفوذ بيت الرجول عندنا محجوز بسم الله زوي الحد العليا عمر البركة والعجوز عمر اسطن طلقته حية خالد ابو ريان نجومية لما نقوله بلا عمار كاسيت واصل للعالمية عمو الجهر عرس دايرتنا هات شمايخ ولع فرحتنا مد غلا بحر النجومية الاصول مسكنها في بيتنا